الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال في محكم كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والحمد لله القائل في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والحمد لله القائل في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، الذي قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ليلة البدر العلماء هم ورثة الأنبياء. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد القائل: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد القائل: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد القائل: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأراضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. فإذا كان هذا فضل العالم على العابد، فما بالك بفضل العالم على العاصي والفاسق والليبرال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، حديثنا اليوم تأكيد وتقرير لمنهجنا ومنهج علمائنا في صدق النصيحة والولاء والمحبة والنصرة لدين الله عز وجل، ثم لولاة الأمر من الحكام والعلماء، ثم لعامة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديثنا اليوم عن الهجمة الصحفية المنظمة الشرسة التي قادتها جريدة الوطن وتبعها كتاب آخرون، استهدفت عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء معالي الشيخ الجليل سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، نفع الله بعلمه وجعله مباركا أينما كان، وبقية علمائنا وعلماء المسلمين. أيها المسلمون، إن مما أنعم الله به على بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية منذ نشأتها وتأسيسها على يد الإمامين المجددين عليهم رحمة الله، أنها قامت على التحالف بين العلماء والقادة الولاة. فكان الأمر منذ تأسيس الدولة قائما على تحكيم الشريعة وتوقير العلم والعلماء، وهو من أسباب تمكين هذه البلاد، بل خصيصة من خصائصها. ولقد تنبه الأعداء في الآونة الأخيرة لما اشتد الهجوم على بلاد المسلمين ثقافيا وعسكريا وفكريا، تنبهوا إلى عظيم أثر العلماء ودورهم في حفظ الدين والأمن واستقرار الحكم، وخاصة عند النوازل وتغير الأحوال وكثرة المستجدات، فسعوا إلى إضعاف دور العلماء أولا وإقصائهم عن أمور الحياة ومحاولة حصرهم في غسل الأموات ودفن الجنائز ومجالس العزاء. ثانيا، بل واتهامهم بالتخلف وعداوة العلم وعداوة التقدم ورفض التطور والوقوف في مواجهة الإصلاح، فراهن الجهلة وفراخ النفاق وصناديد التغريب، راهنوا على الانفتاح الإعلامي وثورة الاتصالات أن تكون سبباً لأن يتجاوز الناس العلماء ولا يلتفتوا لهم، ولا يبقى للعلماء في نفوس الناس قدر ولا منزلة، وأن التغريب سوف يعم المجتمع كله، وحينئذ لا ولن يبقى للعلماء دور ولا منزلة. وإذ بالقنوات، حتى القنوات التغريبية لا تجد مناصاً من استضافة العلماء وإبرازهم، لأن هذه هي رغبة المجتمعات المسلمة. وازداد تأثر الناس بالعلماء ولله الحمد، وأثر العلماء في الناس، فلما عيل صبر الأعداء واستعجلوا التغريب نظمت حملات ضد العلماء بطرق وأساليب مختلفة، فسعوا إلى إسقاط المرجعية ومهاجمة العلماء والتنقيص من قدرهم. إسقاط المرجعية ظهر ذلك جليا في حوارات إعلامية مقروءة ومسموعة وعبث بالمصطلحات وتمريرها على العامة، مرة بدعوى عدم الهيمنة الشخصية، ومرة برفض الكهنوت في الإسلام، وكل هذا بغية أن يتجاوز الناس الرجوع للشريعة بعد محاولات إسقاط المرجعية الشرعية أو تخفيف أثرها في نفوس الناس. وامتد الأمر إلى هدم كل الحواجز التي تخفف أو تمنع المشاريع التغريبية التي يدعمها الغرب وينفذها الأتباع، في الوقت الذي يجبن فيه هؤلاء عن نقد مرجعية الكنيسة النصرانية أو الكنيس اليهودي أو مرجعيات الطوائف المنحرفة، بل ويعدون السكوت عنهم من باب احترام الآخر. ولو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في الدين لقال من قال من هؤلاء التغريبيين: عليكم بعدم العجلة، ولما الهياج، ولما الاستفزاز والتشنج؟ إذا كان الطعن في ديننا دعينا إلى الرفق والتؤدة، وإذا كان المقام يقتضي فضح الأعداء رأيت عجبا عجابا مما يسمونه العقل، وهو الجبن بعينه لا غير. كل ذلك في سياق منظومة مدروسة لضرب العقيدة بالوطن والعلماء بالساسة، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم. والعقلاء اليوم يرقبون ويعلمون تدرج المشروع الليبرالي خطوة خطوة في هجمات متتابعة على الدعوة والدعاة والهيئة والمناهج والحسبة والعلماء، فبدأوا بجيل الكبار. ولم ننس تلك المقالات الفجة التي تناولت بكل تطاول على مقام سماحة العلامة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ودار بها سجال طويل، ثم عادت الجولة من جديد لتطال صاحب المعالي فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشهري عضو هيئة كبار العلماء. ولعل القوم أدركوا أن كبار العلماء أمد الله في عمرهم لم يبق في أعمارهم كالذي مضى، فكان لا بد أن يعاد تنظيم الهجمة على العلماء ليطال الجيل الشباب القادم الواعد المؤثر النافع الذي له صيت وأثر بالغ ولله الحمد والمنة. وهنا نقول لهؤلاء المكشوفين في خططهم والمفضوحين في لحن قولهم، نقول لهؤلاء: لا تحسبوا أنكم تستدرجون إلى جفوة أو قطيعة رحم أو عداوة مع ولاة أمرنا، لا وألف لا. إن العلماء وطلابهم الغيورين على هذه البلاد هم من يدعون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني في سجودهم وفي قنوتهم. إن العلماء وطلابهم وإن الدعاة إلى الله هم الذين يؤلفون قلوب الرعية على ولاة أمرهم، ويحبونهم ويكرهون من يعاديهم، ويعدون هذا من باب القربة والعبادة، ولو علموا دعوة مستجابة لصرفوها لولي الأمر كما قال الإمام أحمد وغيره في هذه الأيام، دندنة وشنشنة ونعيق وطنطنة، أن العلماء لم يستطيعوا مواكبة التقدم الفني والانفتاح الحضاري مع الشعوب الأخرى، بل إن هؤلاء العلماء لا يصلحون لهذه المرحلة، وغير هذا كثير من أساليب المكر الكبار، مكر الليل والنهار لصد الناس عن علمائهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولنبدأ أولا، ماذا قال معالي فضيلة الشيخ سعد الشثري، وماذا قالت جريدة الوطن، وماذا قالت الصحف الأخرى، وقبل ذلك من هي جريدة الوطن؟ من هي جريدة الوطن؟ نسأل من ومن الذي يجيب؟ أجابنا صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية الأمير الصالح المبارك المسدد الموفق نائف بن عبد العزيز، فقال في جريدة الوطن: ما يؤسفنا أن ما ينشر في صحيفة الوطن سيء، وتوجه جريدة الوطن سيء، ينشرون أخبارا غير صحيحة، ولا أعرف لماذا، أرجو أن تغير الجريدة هذا التوجه. أما أن تستكتب أصحاب الأهواء الذين يكتبون ضد العقيدة فهو أمر لا يليق، لا يليق بالجريدة ولا بأي مواطن ولا حتى بكاتب أو محرر. وأما الحدث ففي هذا الأسبوع وفي حوار لقناة المجد مع فضيلة الشيخ العلامة سعد الشثري، وقد سأله أحد المشاهدين عن حكم الاختلاط في الجامعة، فأجاب معالي الشيخ الشثري: إن جامعة الملك عبد الله يرجى لها الخير، وأنه إنما افتتحت من أجل مصلحة هذه الأمة ومن أجل إعادة هذه الأمة على ما كانت عليه سابقا من ريادتها للعلوم قاطبة، والهدف الذي قامت عليه الجامعة وأنشئت من أجله نبيل، وكل مسلم يسعى إليه ويرغب في أن يكون سببا من أسباب علو ورفعة درجة هذه الأمة ومن أسباب علو هذه الأمة على غيرها من الأمم. لذلك ولا يزال الكلام لمعالي الشيخ الشثري، لذلك فإن الملك عبد الله يشكر على هذه الخطوة المباركة التي لعلها إن شاء الله أن تكون من أسباب الخير ومن أسباب رفعة درجة الأمة، لكن قد يكون هناك أشياء خفية وتفاصيل غير موافق عليها من قبل ولي الأمر وتكون قد خفيت. لذا فإن الوصية في مثل هذا أن يكون لجان شرعية في مثل هذه الجامعة لتفقد العلوم والنظر فيها فيما خالف الشرع فيبعد، لأن ما خالف الشرع لا يكون صحيحا ولا صوابا. أسألكم بالله يا معاشر المؤمنين، هل في هذا الكلام شيء؟ هل في هذا الكلام شيء تنقمونه؟ هل في هذا الكلام شيء يناقض الوطنية والولاء الصادق لدين الله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم؟ هل في هذا خلل ينتقد؟ ثم قال معالي: إن الاختلاط إذا نظر الإنسان فيه وجد فيه من المفاسد الشيء الكثير، فمن نظر في أحوال تلك الجامعات وتلك المدارس المختلطة وجد شرورا عظيمة درأها الله عز وجل عنا بتبني حكومة الملك عبد الله سياسة عدم الاختلاط في التعليم، وإذا نظرنا في الجامعات المختلطة وجدنا من المفاسد الشيء الكثير، أسألكم يا عباد الله، هل في هذا الكلام شيء أو خلل؟ ثم أفاض معاليه في مآلات الاختلاط قائلا: إن فيه من ألوان المفاسد ما شهد به حال كثير من الأمم. ثم قال: وأنا ما تحدثت بمثل هذا إلا من المحبة العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الذي له المنزلة العالية في قلوبنا لما قدمه للأمة من خدمات عظيمة جليلة شكرها كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها. وأسألكم بالله أيضا، هل في هذا الكلام خلل أو عيب أو شيء يبيح الهجوم على معاليه من قبل 18 كاتبا قادتهم جريدة الوطن في الهجمة على عضو هيئة كبار العلماء. ثم قال معاليه: إن هذه الجامعة نريد أن تكون على أعلى الدرجات، وأن تخدم الأمة، وأن تحقق الأهداف العظيمة التي سعي إليها بتأليف هذه الجامعة وإنشائها، والرغبة في قيام الجامعة بهذه الأهداف العظيمة النبيلة. تكلمت ما تكلمت به، وأسأل الله أن ينفع بهذه الجامعة، قولوا آمين، وأن يجعلها من أسباب الهدى والخير والصلاح. في هذا المقام يقول معاليه: وفي هذا المقام أحث كل من كان لديه قدرة على المساهمة في هذه الجامعة أن يحتسب الأجر في المساهمة فيها بتقديم علم أو خدمات فنية أو إدارية أو غير ذلك، فإن هذا من القربات، لأن الجامعة أنشئت على هدف النبيل، ولذلك السعي للمساهمة فيها بكل ما نستطيع قربة، وذلك محاولة ومن ذلك محاولة إبعاد كل ما يكون مسيئا إليها من سمعة أو كلام أو نحو ذلك، وكذلك محاولة إبعاد كل تصرف يقوم به بعض المسؤولين في الجامعة، والتي نظن أن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لا يرضى به، فإننا قد سمعنا تلك المقالة الجميلة التي قالها وفقه الله قبل العام في انتقاد الصحف والقائمين عليها بنشر صور النساء، فهذا يدلنا على أن مثل هذه التصرفات ليست من خادم الحرمين الشريفين، وإن وقعت فإنما هي من بعض المسؤولين، وولي الأمر يسعى إلى خير البلاد، ويسعى إلى ما يحقق المصلحة، ويحقق رفعة شأن الأمة الإسلامية، وجعل الأمم الأخرى تستفيد منها بحيث تكون مصدرا للعلم لا مجرد مستقبل له. انتهى كلامه حفظه الله. أسألكم بالله، هل في هذا الكلام خلل؟ هل فيه إخلال بالنظام؟ هل فيه شيء يقدح في الوطنية؟ ماذا تريد جريدة الوطن؟ وماذا يريد الكتاب أن يجيب معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الشذري على سؤال السائل؟ يريدونه أن يقول لا بأس بالاختلاط في الجامعات، يريدونه أن يقول الاختلاط سنة مؤكدة، يريدونه أن يقول إن هذا شيء ليس فيه مكروه ولا غضاضة ولا خطر ولا مآلات سيئة؟ لقد أجاب الشيخ عن السؤال جوابا ينضح ديانة ووطنية، فماذا ينقم عليه في 18 مقال كلها هاجمته؟ أليس من الوطنية أن ينصح الشيخ لوطنه ولأبناء وبنات وطنه؟ أليس من الوطنية أن يحرص الشيخ على فسح المجال للمحافظين والمحافظات من أبناء الوطن وبناته للدراسة في الجامعة بأجواء محافظة وخصوصية مطلقة لكلا الجنسين؟ بلى والله. استمعوا إلى ما ردت به جريدة الوطن على لسان رئيس تحريرها في كلام تهكم فيه وافترى وكذب على ما قاله الشيخ. يقول: يثير الصغار من العامة والغوغاء عملية تشويش منظمة على المسلمين وولي الأمر فيما يخص خطة التنمية المتكاملة التي يقودها الملك عبد الله، وقد يعذر هؤلاء لقلة حكمة أو معرفة، فتركوا كل ما هو بهيج في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وانصرفوا إلى مسألة هامشية هي الاختلاط، وكأن الجامعة وعلماءها ومختبراتها ما كانت إلا من أجل هذا الاختلاط الموهوم. ولكن عندما يشارك في التشويش شيخ في هيئة كبار العلماء، يشارك في عملية تشويش منظمة على المسلمين وعلى ولي أمرهم، انظروا إلى هذا البهتان، واسمعوا إلى هذا الكلام الذي لا يليق ولا يجوز. عندما يشارك في عملية التشويش المنظمة على المسلمين وولي أمرهم شيخ في هيئة كبار العلماء وعالم شاب شجعه ودعمه ولي الأمر كالشيخ سعد الشذري، فهذا مدعاة للقلق. ثم قال غير مسدد، ثم قال: ولنفترض أن الشيخ الشذري لم يقتنع بعد شرح واف صريح، وبقيت شبهات تحوم عليه، وعندهما يعتقد أنه نصيحة يبرئ بها ذمته، فلن يحول بينه وبين ولي الأمر أحد، فهو يسمع للصغير والكبير، فما بالك بعضو في هيئة كبار علماء. صدق والله، إنه ليس بين علمائنا وبين ولي الأمر من يحول أو يمنع من يقول كلمة يريد بها صلاح العباد والبلاد. ثم قال رئيس التحرير: لكن الشيخ اختار قناة المجد التي فتحت بابا للفتنة والتشويش على الجامعة وعلى عملية التنمية تصريحا وتلميحا، فطالب من هناك القائمين على الجامعة التحرك لوقف الاختلاط وفصل الجنسين في كل مرافق الجامعة، مؤكدا أنه لا يجوز لأنه مدعاة لما هو أكبر من ذلك، ويترتب عليه مساوئ متعددة ويجر إلى السفور والذنوب. إلى أن قال رئيس التحرير غير مسدد: الأدهى أن تبرع الشيخ بوقته وجهده في حملة التشويش. سبحان الله العلي العظيم. ها أنتم سمعتم كلام معالي الشيخ الشذري وما فيه من الثناء والشكر والدعاء لولي الأمر وخادم الحرمين، والفرحة والغبطة بهذه الجامعة، وبيان ما يرجى من عدم ما يكدر الدراسة والاستفادة منها، وفي المقابل يأتي هذا الذي يسمي هذه الإجابة على سؤال السائل عملية تشويش منظمة أو مشاركة في عملية تشويش منظمة. قبل هذه الوقفة اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان، سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. نعود إلى أمر المقالة والهجمة على معالي الشيخ سعد بن ناصر الشذري، وخطبتنا اليوم تتعلق وهدفها ومقصدها وبابها ومحرابها وأولها وآخرها يصب في هذه الهجمة الشرسة على المرجعية الشرعية وعلى عضو هيئة كبار العلماء. إخواني، ماذا تريد جريدة الوطن من معالي عضو هيئة كبار العلماء يوم أن انتقد رئيس تحريرها هذا العالم الجليل الكبير في إجابته؟ هل ينتظرون من معالي الشيخ الشذري أن يقول الاختلاط ممنوع في الدول العربية جائز في المملكة العربية السعودية، أو مستحب أو سنة مؤكدة، أو له مفاسد في الدول الأخرى ولا مفاسد له في بلادنا، أم أنه لا يجوز عند غير السعوديين، أما السعوديون فمعصومون وجائز لا بأس به؟ ماذا يعني 18 مقال في يوم واحد أو يومين أو ثلاثة متتابعة تترى بنفس واحد في موضوع واحد في هجوم على عالم واحد من هيئة كبار العلماء؟ إنك لتعجب يوم أن يقول بعضهم إن هذا وقع صدفة، وقع بمحض الصدفة. وأقول: يا سبحان الله، الكلام والهجوم في الدولة المدنية قبل سنوات كان بمحض الصدفة؟ الهجوم على المناهج صدفة؟ الهجوم على المناشط الدعوية صدفة؟ الهجوم على الشيخ الفوزان وقع صدفة؟ الهجوم على الهيئات وقع صدفة؟ الهجوم على معالي الشيخ الشذري وقع صدفة؟ يجب أن تصدقوا، ويقولون يجب علينا أن نصدق أن هذا وقع صدفة ولا يعني شيئا غير الصدفة. وإن تعجب فعجب قولهم في تصوير القسمة الثنائية أمام هذا الواقع والحدث، فهم يخاطبونك في مقالاتهم: إما أن تحب العلم والنهضة العلمية وتسكت عن كل منكر صغير كان أو كبير، وإما أن تحذر من المنكر أو الاختلاط فأنت تكره العلم والتقدم. أنت واحد من اثنين، إما أن تحب العلم فيجب أن تسكت عن كل منكر سواء وقع أو لم يقع، فإن كان وقع فلا تنكر وقوعه، وإن لم يقع فلا تحذر منه أبدا. وإما أن تبدأ بالتحذير من المنكرات وقعت أو لم تقع، وفي المقابل فأنت رجعي متخلف عاجز عن مواكبة النهضة ومرحلة التنمية ومسار الإصلاح. ونقول يا سبحان الله، أمام هذا الهجوم المنظم أين الحوار؟ أين الحوار؟ أين حرية الرأي؟ وأين الدعوة إلى الحرية واحترام الآخر والاستماع إلى ما لدى الآخر؟ إن الآخر اليوم ليس كاتبا مجهولا، إن الكاتب إن القائل اليوم والهجمة اليوم على هذا الآخر إنما هي على عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، واليوم معالي الشيخ سعد، وغدا الله أعلم. الشيخ قال ما يعتقد وليس ملزما أن يقول ما يرضي جريدة الوطن أو غيرها من الصحفيين، والشيخ أدلى بدلوه ولم يعترض على الجامعة، بل شكر ولي الأمر وأيد الجامعة ورحب بها وكلنا كذلك، وطالب أن تكون على أحسن المستويات التي تنفع العبادة والبلاد كما أراد خادم الحرمين، وأن تكون جامعة نقية من كل ما لا يرضاه خادم الحرمين ولا يرضاه رب خادم الحرمين قبل ذلك. فما الذي يضيرهم من هذه المطالب يا من يدعي الفهم والحرية؟ إن هؤلاء الكتاب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وأوسعوا العالم الشيخ الشثري تقريعا واستهزاءا وهجوما على تحذير المخلصين من الاختلاط في أي جامعة كانت، وكأن الاختلاط هو الذي سيجلب لنا السلاح النووي والصواريخ البالستية وأسرار التقنية والرفعة العلمية، وكأن الاختلاط هو الذي سيعيدنا ويقودنا إلى المجد والسيادة والرفعة، وهو الذي سيفتح لنا آفاق العلوم. وهذه مغالطة صريحة واستخفاف بالعقول، ولا غرابة، فإنها جريدة الوطن التي قال فيها سمو النائب الثاني وزير الداخلية ما قال: ألا تعجبون من هذه المغالطات فيما كتب عن معالي الشيخ الشثري؟ تجاهلوا كل ما قاله من دعاء لخادم الحرمين، وكل ما قاله من ثناء على هذه الجامعة والنقلة العلمية المباركة، وجعلوا كلام الشيخ في التحذير من الاختلاط بأنه جزء من التشويش المنظم ومشاركة في التشويش المنظم على المسلمين وولي أمرهم، بل وقرروا، ومن هم؟ قرروا أن الاختلاط مسألة هامشية، الاختلاط مسألة هامشية. اجعل ولدك يجلس بجوار بنت الناس، وابنتك تجلس بجوار الشاب المراهق في المرحلة الجامعية حيث الشباب والقوة والشهوة، هذه مسألة هامشية. سبحان الله العلي العظيم، إن هانت عليكم أعراضكم فإن كرام الناس يريقون الدماء دون أعراضهم، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فما بالك بمن يقول الاختلاط مسألة هامشية. ثم يقول: لماذا لم تناصح ولي الأمر سرا لا جهرا؟ هل سمعتم أو فهمتم مما قرأته عليكم من كلام الشيخ الشثري أنه مناصحة لولي الأمر، أم هو جواب على سؤال وبيان لحكم شرعي يتعلق بالاختلاط، فيه بيان لضرر وخطر ومآلات الاختلاط في الجامعة؟ بل حسن ظن بولي الأمر أنه لا يقر الاختلاط، أما المناصحة فهي واجبة، ولكن كما فعل الشيخ الشذري ليست على شاشة التلفزيون، إنما الذي فعله الشيخ على الشاشة جواب السؤال، أما المناصحة في كل ما ينفع الناس والعباد والبلاد، وهذا ديدن علمائنا وواجب ولاة أمرنا. المناصحة لها وقتها وزمانها ومكانها وأوانها، وهذا معلوم مقرر عند أهل السنة والجماعة، ومعلوم أن ولي الأمر ليس شمسا تشرق على كل شيء وتطلع على تفاصيل كل شيء، ويبقى واجب النصح أمانة في رقاب العلماء. وإذا كان رئيس التحرير يحتج بالسنة في سرية النصيحة كما سمى إجابة الشيخ على السائل نصحا لولي الأمر على الملأ، فحاول أن يغالط في الأمر، إذا كان يحتج بالسنة فلماذا فتح الباب على مصراعيه لأن يهاجم الشيخ في جريدة الوطن وتبعه آخرون في جرائد أخرى؟ هل هذه هي السنة إذن؟ أيحتج بالسنة وتنزيلها على واقع ويقلب التنزيل على الواقعة، ثم إذا أردنا أن نحاجهم بالسنة رأيتهم يولون مدبرين، بل ولا يسمحون لمن يخالفهم أن يكتب مخالفته أو أن يطرح بالقدر والكم والنفس الذي يسمحون به لمن يؤذي العلماء والدعاة. ثم اختار قناة المجد واتهمها بأنها فتحت باب الفتنة والتشويش على الجامعة، هذا حق قناة المجد. قناة المجد تنظر في حقها بما تراه بالأساليب الشرعية في المحاكم أو في الجهات وغيرها، لكن من حقنا أن نقول أن قناة المجد الموثوقة والمؤتمنة على العقول والناشئة قد أبلت بلاء وطنيا حسنا صادرا عن عقيدة وديانة في الوقوف إلى جانب الوطن وقيادته في مواقف عديدة، لا زالت على النهج الذي يحبب الرعية إلى ولاة أمرها، فكيف تكون المجد هي التي فتحت باب الفتنة والتشويش؟ إذا كانت قناة المجد هي التي فتحت باب الفتنة، ماذا نقول عن جريدة الوطن؟ نقول جريدة الوطن حاملة لواء العقيدة؟ إذا فتحت قناة المجد باب الفتنة، نقول جريدة الوطن المدافعة عن الفضيلة والحجاب؟ إذا كانت قناة المجد هي التي فتحت باب الفتنة، نقول جريدة الوطن التي تحذر من السفور والاختلاط؟ إذا فتحت قناة المجد باب الفتنة، نقول جريدة الوطن هي التي تذكر وتدعو إلى التمسك بالشريعة واحترام العلماء؟ إذا كانت قناة المجد تدعو إلى الفتنة، فنقول جريدة الوطن هي التي تنهى عن البدع والخرافة والمنكرات؟ ماذا نقول في الوطن إذا كانت قناة المجد فاتحة باب الفتنة؟ كل هذا الهجوم على الشيخ لأنه حذر من الاختلاط، حذر. إن الشيخ لم يتهم بل حذر تحذيرا. فلو حذرنا مسلما من الزنا هل اتهمناه بالزنا؟ الله عز وجل في هذا القرآن حذر المؤمنين من الزنا ومن السرقة ومن شهادة الزور ومن أكل المال بالباطل، فهل هذا اتهام لمن تليت عليه الآيات؟ إنهم كما قال عز وجل أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل يستعدون الولاة على العلماء أم يرهبون العلماء بالأقلام؟ ماذا تريد الصحافة من هذه الهجمة على عضو هيئة كبار العلماء؟ يخوفوننا بالحكومة؟ يخوفوننا بالدولة؟ يستعدون علينا ولي الأمر؟ يستعدون علينا ولي الأمر ونحن ندعو له في سجودنا؟ يستعدون على العلماء ولي الأمر ونحن الذين نخطب ونحاضر في وجوب طاعته عقيدة وديانة كما ندين لله بالصلاة والصيام؟ يستعدون علينا ولي الأمر ونحن نغشى مجلسه ونستقبله ونودعه بالدعاء ونذكره في مواطن الإجابة وأحيانا قبل ذرياتنا ووالدينا، ولو علمنا دعوة مستجابة لصرفناها له؟ يستعدون علينا ولي الأمر ونحن من تعرضنا للخطر وهددنا بالاغتيال في الذب عن ولي الأمر وفضح فكر من يعاديه من غلاة التكفير ودعاة التغريب؟ يستعدون علينا ولي الأمر ونحن لا نعلم أصدق من هذا العالم وأمثاله وأعف عن الأموال العامة؟ يخوفوننا من ولي الأمر والعلماء أول من وقفوا ونصروا ولي الأمر واصطفوا معه في الملمات والأزمات. ويقول في مقالته حسبي الله عليه، تبرع الشيخ بوقته وجهده في حملة التشويش. أكل هذا الهجوم وقع صدفة من عدد من الكتاب لأن الشيخ حذر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الاختلاط؟ إذا كان هذا كلام 18 صحفي هجوما على من حذر من الاختلاط. فماذا سيقول الكتاب هؤلاء للملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود مؤسس الدولة موحد المملكة طيب الله ثراه وجمعنا به في الجنة؟ اسمعوا ماذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله. يقول: أقبح ما هناك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة الذين هم فلذات أكبادهم وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسين واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة. يلا، من يستطيع أن ينتقد الملك عبد العزيز وهو يقول هذا الكلام في تحذيب التحذير من الاختلاط؟ ماذا نقول عن الملك عبد العزيز موحد المملكة؟ إرهابي أصولي متطرف من الغلاة من الفكر الرجعي الفكر الظلامي؟ أما يستحون هؤلاء؟ ثم يقول الملك عبد العزيز: لا والله، ليس هذا من التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا، ولا يرضى به أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ومروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. ويقول أيضا: طيب الله ثراه، هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى الدمار، ولا يقبل السير عليها إلا من لا يعرف أثرها، وقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم من المسلمين، وسمعناهم يشكون مرارة الشكوى من تفكك الأخلاق وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد، وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى الهدى والسلامة، ويرددون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالهم التي يتشائمون منها وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة. ولا يزال كلام الملك عبد العزيز وهؤلاء نوابغ كتابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة السحيقة التي أمامهم والمنقادين إليها بحكم الحالة الراهنة، لا يفتؤون في تنبيه شعوبهم بالكتب والجرائد والنشرات على عدم الاندفاع في هذه الطريقة التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب. ثم يقول الملك رحمه الله: إني لا أعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية، ولا ترجع إلى الدين الحنيف الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدى لسائر البشر. انتهى كلام الملك عبد العزيز. فماذا تقول يا رئيس تحرير جريدة الوطن، وماذا تقولون أنتم يا معاشر الكتاب في هذا الكلام الذي حذر فيه الملك عبد العزيز من الاختلاط وبين مآلات الأمم التي تساهلت بهذا الأمر وفتحته على مصراعيه؟ أيها المسلمون، إن من أخطر ما في تغيب العلماء وإبعاد دورهم عن الحياة بعد انتشار الفساد وهلاك العباد والبلاد، أخطر ما في ذلك نمو ظاهرة الغلو في التكفير بين شباب الأمة إذا سقطت المرجعية العلمية المعتبرة. ولهذا تتحمل الفئة الضالة الثانية من أصحاب الأقلام الجاهلة والمأجورة، يتحملون نصيبا كبيرا من أسباب الغلو والتطرف، وما فتئوا يطعنون في علماء الأمة ودعاتها صباح مساء، ويطالبون بإقصائهم عن واقع تأثير الحياة، ثم لا تسل بعد ذلك عن اختلال الأمن وزعزعة الحكم والاستقرار وهجرة العقول والأموال. وهنا أوجه دعوة صادقة إلى الشباب: يا معاشر الشباب الذين آذاكم وآلمكم وأقض مضجعكم هذا الهجوم السافر على عضو هيئة كبار العلماء وعلى مرجعية بلادنا الشرعية. يا معاشر الشباب، إني لأعلم أنكم منذ أيام ما كففتم عن تبادل الاتصال بكل الوسائل الممكنة من أجل دفع هذا الأذى والعدوان على عضو هيئة كبار العلماء، وذلك إدراك منكم بأن الدور إن سكت على هذا قادم على ما هو أعظم من ولاة الأمر ومن ثوابت الدين ومن قواطع الشريعة. ولكن أقول يا معاشر الشباب، يا معاشر الشباب، لا تجعلوا هذه السقطة الصحفية، أرجو أن تكون سقطة لا عملا منظما، لا تجعلوا هذه السقطة الإعلامية الصحفية من جريدة الوطن ومن تبعها ووافقها، لا تجعلوها فرصة لتمرير أفكار الغلو، لا تجعلوها فرصة لتمرير أفكار التطرف، لا تجعلوها فرصة أن يستدرجكم أحد إلى عمل سري مآله الأذى ببلادكم، لا تجعلوا هذه السقطة وهذه الهجمة على هذا العالم، لا تجعلوها فرصة لأحد يستدرجكم إلى أفكار تكفيرية يكفر فيها ولي الأمر أو يدعى فيها إلى الخروج عن طاعته، لا تجعلوها فرصة لهؤلاء المنحرفين فكريا، فإننا نحارب الانحراف الفكري بطرفيه، طرف يتعلق بالغلو في التكفير والتطرف، وطرف يدعو إلى التغريب واحتقار العلماء وإهانتهم والتقليل من شأنهم. يا معاشر الشباب، لا تجعلوا هذه الجرأة التي لم يسبق لها إلا ما كان ضد الشيخ صالح الفوزان، لا تجعلوها فرصة لأعداء يهيجونكم باسم الغيرة على الدين والعلماء ثم يجرونكم إلى الإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار أو حمل أفكار التكفير والغلو وغير هذا. يجب أن نجعل هذه سببا لمزيد من الفهم ومعرفة وفضح وكشف المزيد من مخططات هؤلاء، ابتداء بالدولة المدنية التي فضحت على مصراعيها وكشفت بمآلاتها في الملكية الدستورية، مرورا بهذه الهجمة على المرجعية العلمية في هجوم على معالي الشيخ سعد بن ناصر الشذري. وإننا نحتاج معكم أيها الشباب إلى أن نجعل هذه الهجمة بابا إلى مزيد من التفافنا والتفافنا واجتماعنا حول ولاة أمرنا والقرب منهم والدعاء لهم والتحذير من التنقص في مقام ولي الأمر في أي مقام وفي أي سبيل وبأي وسيلة، لأن هذا من الديانة. معاشر الشباب، انظروا واعلموا وتيقنوا أننا لا نزال بحمد الله أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا، وإننا في نعم عظيمة. انظروا إلى جيرانكم في اليمن، ما الذي يدور فيها مع الحوثيين وما تسببوا فيه من حرب وتشريد ومجاعة. انظروا إلى جيرانكم في العراق وانظروا ماذا يدور فيها من تفجير بالمئات في كل يوم. وانظروا إلى إخوانكم في غزة وفي أفغانستان وفي وزيرستان وفي كثير من البقاع وفي الصومال. احمدوا الله على النعم، وإن أردتم أن تصلحوا نافذة فأصلحوا النافذة، ولكن احذروا أن يسقط السقف. إن أردتم أن تصلحوا إضاءة فأصلحوا الإضاءة، ولكن احذروا أن ينقطع الكهرباء. إن أردتم أن تصلحوا حنفية أو أنبوبا للماء فأصلحوا، ولكن لا ينقطع الماء، ولن يكون ذلك إلا بالرجوع لكبار العلماء. وإني لأسأل أيها المسلمون، إذا كانت الهجمة على معالي الشيخ سعد الشذري وستنسحب على من وراءه، قولوا لي في المستقبل إذا نزلت نازلة أو وقعت فتنة أو حل في البلاد ما حل، نسأل الله أن يدفع عنا وعن بلادنا وولاة أمرنا أصناف البلاء وأسبابه، إذا نزلت بنا نازلة لمن يرجع الشباب؟ يرجعون إلى الإنترنت والفتاوى المجهولة، أم يرجعون إلى الجلسات والاستراحات السرية؟ إن من صالح العباد والبلاد أن يبقى العلماء الكبار لهم كلمة حتى يرجع إليهم الشباب في الأزمات، فإذا دمرنا العلماء ضيعنا الشباب، ثم وقعت الفتن وهذا ما يريده أعداؤنا، وهذا هو عين الهدف في المخطط الذي يراد بنا. فيا أحبتي في الله، لا نجعل هذه السقطة سبيلا إلى توظيف عواطف الشباب وحماسهم لدينهم وعلمائهم وولاة أمرهم، لا نجعلها أسلوبا أو فخا لتوظيف الشباب في الخلايا النائمة والمتحركة والظاهرة والسرية والمجالس الخفية والكواليس السرية. نقف وقفة، كلها تحذير وفضح لمقاصد وعواقب ما قادته صحيفة الوطن ممثلة في رئيس تحريرها الذي كتب هذا المقال يهاجم فيه عضو هيئة كبار العلماء. والله إن سكت على هذا ولم يبين حقيقة ما تفعل هذه الجريدة جهلا أو علما، فإن المآل سيتجاوز هذا إلى ما هو أكبر منه. وإن من واجبنا بعد هذا الهجوم السافر على مقام المرجعية الشرعية، إن من واجبنا أن نذب عن علمائنا وعن مرجعيتنا الشرعية، وأن نتواصل مع العلماء بكل وسائل التواصل الممكنة، وهذا من التعبد والقربات إلى الله عز وجل. ومن حق علمائنا أن نحيطهم بكل المستجدات والمعلومات ليكونوا على مزيد علم وإحاطة بكل ما يدور حولهم، فهم من ولاة وجزء رئيس من قيادتنا، ونحن أحبابهم وطلابهم وإخوانهم وأعوانهم، نجمع ولا نفرق، ونوحد ولا نشتت، ونعتصم بحبل الله جميعا. ونحن في مرحلة نواجه فيها أحداثا جسيمة وتحديات وتحولات خطيرة، نحن مع علمائنا، ونحن وعلماؤنا مع ولي أمرنا، نحن مع مشايخنا، ونحن ومشايخنا مع ولي أمرنا. أيها المسلمون، أمام هذا الإنجاز الحضاري الكبير المتمثل في الجامعة العملاقة، نسجل بكل وعي وفخر أنها لبنة في علاج منكر حضاري كبير، ألا وهو منكر التخلف ومنكر العجز عن مواكبة ومسابقة الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية. لكن هذا لا يتعارض أبدا مع إظهار الشكر والمحبة والدعاء لولاة الأمر، ولا يتعارض مع بيان المحاذير التي تحول دون الاستفادة القصوى من هذه الجامعة، حتى لو لم يقع فإن الله نهى المؤمنين عن منكرات كثيرة، وإن لم يقعوا فيها هذه الجامعة حصن من حصون العلم وقلعة من قلاع المعرفة، والتحذير من خطر الاختلاط لا يجعلنا نتجاهل ما فيها من الخير العظيم والأثر المرتجى. ومجتمعنا السعودي بإذن الله متطلع لمزيد من الوثبات الحضارية، وحذر مما يكدرها من مكدرات الأخلاق وغيرها. وإن هذا الإنجاز يزيدنا حبا وقربا لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليس كما صوره عدد من الكتاب أن العلماء والدعاة وطلابهم أنهم أعداء للعلم والمعرفة، وهذه الجامعة الواعدة الصاعدة بإذن الله تعالى، المحفوظة المسددة بإذن الله تعالى. وإنا لنرجو خيرا كثيرا بتوفيق الله، ثم في صلاح النيات والمنافسة والمنافسة والمنافسة بالجد والاجتهاد. فاحرصوا يا شبابنا ويا بناتنا على الاستفادة من الجامعة، واحرصوا على الاستفادة منها على ضوابط شرعية مرعية معلومة، واحذروا من ما يصوره الأعداء من أننا في بلد قد تفلت. فالحمد لله، الأمر بزمامه محكم، والأمن في هذه البلاد مستتب، ونسأل الله أن يزيدنا ألفة ومحبة. خذوا بأسباب العلم، تجنبوا أسباب الخذلان التي حذر الله ورسوله منها. وكما قال معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشذري، إنما حرم الله ورسوله لن يكون صحيحا ولا صوابا، ونقول أيضا إنما حرم الله ورسوله لن يكون فيه مصلحة ولا منفعة، ولن يعود علينا إلا بضرر عاجل أو آجل. فلنستفد من الإنجاز العظيم، ولنحذر مما يكدره، وليعلم الجميع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو سكت الشيخ الشذري وغيره من العلماء، لو سكتوا عن جواب السؤال الذي وجه إليه في قناة المجد، أو تردد في قول الحق، خوفا من إرهاب الصحافة وإقلام الكتاب. ما الذي سيحدث؟ من سيتولى الجواب؟ هل يترك الميدان مسرحا لمدعي الإصلاح على طريقة المنافقين، أم لمواقع الإنترنت مجهولة المصادر، أم لفكر الظلام والسراديب؟ فيا علماءنا، يا علماءنا، يا علماءنا الكبار، إن قولكم الحق ودعوتكم الشباب إلى التؤدة والرفق، وإن تحذيركم الشباب من الطيش والعجلة وعدم الإقدام على أمر يخص العامة إلا بتوجيه من ولاة الأمر وبإذنكم وعلمكم لمن أعظم أسباب الاستقرار في هذه البلاد. فاصبروا وأجركم على الله يا معاشر العلماء، فإن جلدكم بعض السفهاء من الصحفيين بأقلامهم فقد جلد الإمام أحمد بسياط المأمون وبالخيزران على القول بخلق القرآن. ومن هذا المنبر نقول لكبار العلماء: لا تحسبوه شرا لكم، امضوا حيث أمركم الله، وتذكروا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليكم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. يا معاشر علمائنا، امضوا ونحن معكم ماضون باقون على ما علمتمونا من الغيرة لديننا وحب ولاة أمرنا والدعاء لهم والحذر من الغلاة المتطرفين دعاة التكفير والخروج أو التطاول. نذكركم معاشر العلماء بقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنتم يا معاشر المؤمنين، يا أبناء هذه البلاد المباركة، عزاؤنا ويقيننا أن البقاء لما هو أصلح لهذا الوطن وأهله ما دام ولله الحمد مقيما على صفاء العقيدة من شوائب الشرك وسلامة العقيدة من أصناف البدع. أما المعاصي فتجيء وتروح وتظهر وتزول بإذن الله، وإن طوفان الصلاح والتدين والالتزام والاستقامة سيبدد ما يكدره، وإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. اسمعوا قول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، إننا نتقلب في نعم لا نقيدها إلا بشكر الله عز وجل، ومن أعظم هذه النعم أننا بلد ليس فيها من الأحزاب السياسية التي لا تكاد تستقر الأوضاع بأسبابها في سنوات معدودة إلا وانتقضت من جديد. فإننا نلاحظ واقع كثير من البلدان حولنا، ما إن تستقر الأوضاع حتى تعود الانتخابات، ثم يبدأ الضجيج والمشاكل والتفجيرات والمصائب وأنواع البلاء. فاحمدوا الله أن وحدكم على يد مؤسس هذه البلاد، طيب الله ثراه وجمعنا به في الجنة، واحمدوا الله أن جعلكم شعبا واحدا على قائد واحد بطريق البيعة والشورى. احمدوا الله عز وجل أن جمعكم في وطن مستقر آمن. احمدوا الله عز وجل أنكم في بلد أكرمها الله بمكة والمدينة. احمدوا الله عز وجل أن فجر لكم باطن الأرض بالثروات. احمدوا الله عز وجل أن جعل أفئدة الخلائق تهوي إليكم. احمدوا الله عز وجل على ألوان النعم، قيدوها بشكر الله، واحفظوا جمع كلمتكم مع ولاة أمركم وعلمائكم وإخوانكم، واحذروا يا معاشر الشباب أن يتسلل أحد المفسدين من الغلاة والتكفيرين والمتطرفين في ظل أي موقف يحتاج إلى البيان أو الغيرة لدين الله وعلماء الشريعة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اهد كتاب الصحافة، اللهم اهد كتاب الصحافة، اللهم اهد كتاب الصحافة، اللهم اجعل كتابتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اللهم انفع العباد والبلاد بكتاباتهم، وإن كان في سابق علمك من يصر على الوقيعة بين الرعية والعلماء والولاة، اللهم إن كان في سابق علمك من هؤلاء الكتاب من يصر على نشر التغريب وإضعاف التدين والتمسك بالشريعة، اللهم فعاجله بما يستحق واكفناه بما شئت إنك سميع عليم. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم اكلاه برعايتك، اللهم أحطه بعنايتك، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه، اللهم لا تفرح عليهم عدوا، اللهم لا تشمت بهم حاسدا، اللهم من أراد بهم الفرقة والخلاف اللهم فاهتك سريرته وافضح سريرته وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه. إلهنا وربنا، نسألك أن تبسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا وجيراننا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأحبابنا، يا سميع يا مجيب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.